الذين إذا اشتروا من الناس ما يكال أو ما يوزن يوفون لأنفسهم، وإذا باعوا الناس ما يكال أو ما يوزن ينقصون في المكيال والميزان، فكيف بحال السارقين والمقتلسين؟ ومن يقوم ببخس الناس أشياءهم إنه أولى بالوعيد من مطفف المكيال والميزان، يعني أولى بالتهديد الذي يسرق ويختلس، أولى بالتهديد والوعيد والعقوبة من المطفف. فإذا كان الله تعالى قد هدد المطففين بويل بواد في جهنم، يعني يسرقون شيئا يسيرا، فما بالكم بالسارق أو المختلس؟ ألا يعتقد أولئك المطففون أن الله تعالى باعثهم ومحاسبهم على أعمالهم في يوم عظيم الهول، يوم يقوم الناس بين يدي الله عز وجل فيحاسبهم على القليل والكثير وهم فيه خاضعون لله رب العالمين؟ خاضعون لله تعالى في هذا اليوم. ليس الحق فيما هم عليه من تطفيف الكيل والميزان، كلا، فليبتعدوا عن ذلك، إن مصير الفجار ومأواهم لفي ضيق. وما أدراك ما هذا الضيق؟ كتاب مكتوب كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى، عذاب شديد يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بوقوع يوم القيامة يوم الجزاء. وما يكذب به إلا كل ظالم أثيم كثير الإثم. إذا تتلى عليه آيات القرآن كما ذكر الله تعالى يقول هذا الأفاك: هذه أساطير الأولين، يعني هذه أباطيل الأولين، خرافات الأولين، أساطيرهم، قصصهم الباطلة، قال هذا عن القرآن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا دائما، وأن ينفعنا بآيات القرآن.